فاض جديد خطوة بالصح أكيد طلبك ناشد وتريد نجاح عليك طال مرات صناع المجد ورجل يحفظ العهد يصون ورك جد راه معاونين على الحمد راتي غدات حسد ومن جد غيو جد قول منا بجد والعلم هو الحل أقول منا بجد والعلم هو الحل فكرة صحيح وسديد سديد الخطوة زيد يقارب منك البعيد ومستقبلك يكمل باب الافق جديد خطوة بالصح اكيد باقي ناشد وتريد نجاح عليك طال